الثاني منفحة الجبن الذي فيه المنفحة، منفحة العجول التي تأتي من فرنسا ومن الخارج. إذا ما في غير منفحة يجوز. يجوز أكلها. لا تأخذ نص الجواب الله يهديك. نعم. خذ الجواب تمامه. بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان لا يوجد غير المنفعة يجوز. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.